الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض، وما لا ينقض الوضوء من المزي. وما لا ينقض، باب ما ينقض وما لا ينقض، وبعد ينتقض ثم يقول الوضوء من المزي. قال: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض، الوضوء من المزي. وقال أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي عن مالك وهو ابن أنس عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المزي ماذا عليه، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقبل أن أبدأ بالدرس أنبه إلى أن الخميس القادم إن شاء الله سيكون الدرس في مادة المصطلح، وستكون الأبيات التي تحفظ وتشرح 8 أبيات من مبحث آداب المحدث، وهو المبحث الذي وقفنا عليه قبل انتهاء العام الفائت. وبعد هذا التنبيه أقول إن الإمام النسائي رحمة الله عليه كما عرفنا بالأمس ترجمة مطلقة عامة، وتحتها أبواب متعددة، وهي ما ينقض وما لا ينقض. والباب الذي بدأ به من هذه التراجم هو الوضوء من المذي، وقد مر بنا في الدرس الفائت حديث علي رضي الله عنه في قصة طلبه من المقداد ومن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، مر بعض الطرق المتعلقة بذلك، وكلها من رواية أو كلها من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي معنا هو من رواية أو من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. الحديث المتقدمة هو من حديث علي، هي من حديث علي، أو الطرق المتعددة هي من حديث علي رضي الله عنه. وهذه الطريقة التي معنا هو من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه، لأنه هو الذي يحدث وهو الذي يحكي ما حصل، بخلاف ما تقدم فإن عليا هو الذي يحكي ما حصل، فهو المحدث بهذا الحديث وهو الذي أخذ عنه هذا الحديث. أما هذه الطريقة التي معنا فالمقداد بن الأسود يقول إن عليا رضي الله عنه طلب منه أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا أمذى ماذا عليه، وأن علي رضي الله عنه لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته فاطمة منه لكونه صهرة، وأن المقداد يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة، وليتوضأ وضوءه للصلاة. فالحديث من فالمتن هذا هو من حديث الأسود المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، وهو بمعنى ما تقدم من الأحاديث عن علي رضي الله عنه، لأنها كلها قصة واحدة وكلها موضوعها واحد، وهو أن علي رضي الله عنه كان رجلا مذاء، وأنه لمصاهرته للنبي صلى الله عليه وسلم استحيا أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال، فطلب من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بمحضر من علي، فلهذا كان علي رضي الله عنه يروي الحديث نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا المقداد كما هنا يرويه عن رسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلينضح فرجه، والمراد بالنضح هنا الغسل وهو الاستنجاء الذي سبق أن مرت الإشارة إليه، فالمراد بالنضح هنا الغسل، يعني ينضح فرجه يعني يغسل فرجه، يعني يتوضأ ويسبق الوضوء بغسل الفرج الذي عبر عنه هنا بالنضح. والنضح يأتي بمعنى الغسل وبمعنى الرش وبمعنى الغسل الخفيف كما سبق أن عرفنا ذلك، لكن هنا المقصود به الغسل، لأن ينضح معنى ينضح فرجه يعني يغسل فرجه الذي هو الاستنجاء، وذلك لإزالة ما قد يكون ظهر وانتشر من هذا الخارج النجس الذي هو المذي، وهو كما عرفنا من نواقض الوضوء، وهو الذي ترجم له النسائي هنا حيث قال باب الوضوء من المذي، فإنه من جملة نواقض الوضوء، بل إن كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان مذيا أو بولا أو غير ذلك. قوله وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المقصود من ذلك ليس المقصود من ذلك أن من حصل منه هذا فيجب عليه على الفور، وإنما المقصود من ذلك أنه انتقض وضوءه إذا كان متوضئا، فإذا أراد أن يصلي أو أراد أن يقرأ قرآنا أو أراد أن يطوف أو يعمل أي عمل من شرطه الطهارة فإنه عليه أن يتوضأ، لأنه إذا كان متوضئا وحصل منه ذلك المذي الذي خرج نتيجة للملاعبة والمداعبة فإنه يكون انتقض الوضوء، ولا بد من إعادته عند إرادة الصلاة أو القراءة أو الطواف أو ما غير ذلك مما يشرع له الوضوء. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي، وعتبة بن عبد الله المروزي هذا تكرر ذكره فيما مضى، وهو عتبة بن عبد الله اليحمدي المروزي، وهو صدوق خرج له النسائي وحده، خرج له النسائي وحده، لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، فهو من شيوخه الذين انفرد بالرواية عنهم ولم يخرج له من أصحاب الكتب الستة سواه، أي سوى النسائي، فهو من شيوخه وهو صدوق حديثه عند النسائي وحده. ويأتي غالبا فيما مضى يروي عن مالك كما هنا، فإنه هنا يروي عن مالك، ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة أحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفين بالفقه، وهو محدث فقيه كثير الحديث، والذي نقل عنه من الفقه شيء كثير، فهو معروف بالفقه ومعروف بالحديث رحمة الله عليه، وهو إمام دار الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا. وفي الإسناد هو ابن أنس، لأن هذه الكلمة تتكرر، وذكرت أن المراد منها بيان أن من دون التلميذ أضاف في بيان اسم الراوي ما يميزه وما يوضحه، ما يميزه وما يوضحه، وأتي بكلمة هو حتى يعرف أنها ليست من كلام التلميذ، لأن التلميذ الذي هو عتبة بن عبد الله قال أخبرني مالك وحدثني مالك، ما زاد على كلمة مالك، لكن الذين بعده لما أرادوا أن يوضحوا وهم النسائي أو من دون النسائي أتوا بنسبه وهو ابن مالك ابن أنس، ولكن أتوا قبلها أو جيء قبلها بكلمة هو التي تدل على أنها زيدت ممن دون التلميذ، أنها زيدت ممن دون التلميذ الذي روى عن مالك، عن مالك عن عن أبي النضر. عن أبي النضر، وأبي النضر هي كنية صاحبها سالم بن أبي أمية، سالم ابن أبي أمية، وقد مر ذكره فيما مضى، وهو ثقة من رجال الجماعة، وهو ثقة من رجال الجماعة، حديثه عند أصحاب كتب الستة، وقد مر ذكره كما أشرت. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار، وسليمان بن يسار هذا هو الهلالي المدني، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين. إذا جاء مسألة من المسائل اتفق رأيهم فيها فيقولون قال بها الفقهاء السبعة، فالفقهاء السبعة أحدهم سليمان بن يسار هذا، وقد جاء ذكره هنا لأول مرة، قد جاء ذكره هنا لأول مرة، وقد مر ذكر عدد أو ذكر الباقين من الفقهاء السبعة أو ذكر أكثرهم في الروايات السابقة، وذكرتهم جميعا بالمناسبة، وهي وذلك أنهم سبعة معروفون في عصر التابعين، ومنهم سليمان بن يسار هذا، ومنهم سليمان ابن يسار هذا الهلالي، فهو أحد الفقهاء السبعة، وهو ثقة فاضل حديثه عند أصحاب الكتب الستة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر. وقد ذكرت أن الفقهاء السبعة ستة منهم اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وأما السابع ففيه خلاف. الستة المتفق عليهم هم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار هذا، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع ففيه ثلاث أقوال، من العلماء من قال السابع سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ورحم الله سالما، والقول الثاني أنه أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، والقول الثالث أن السابع هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. والذي معنا هنا من من من من الذين اتفق على عده منهم، ليس من الذين اختلف فيهم، وإنما هو من المتفق على عده منهم، وهو سليمان بن يسار الهلالي. عن المقداد. عن المقداد بن الأسود. المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو، هو المقداد بن عمرو ابن ثعلبة ابن مالك ابن ربيعة البهراني، البهرائي الكندي الزهري، ثلاث نسب. النسبة الأولى نسبة أصل، البهرائي نسبة إلى بهراء يعني، وهي قبيلته يعني، ونسبة إلى الكندي نسبة محالفة، لأن أباه حالف كندة فنسب إلى كندة بسبب الحلف، فنسب إلى كندة بسبب الحلف. ويقال له الزهري لأن الأسود بن عبد يغوث الزهري تبناه في الجاهلية فنسب إليه، ويقال له المقداد بن الأسود، كما هنا في الحديث المقداد بن الأسود، الأسود ليس أبوه، وإنما هو أبوه بالتبني، وكان مشهورا به في الجاهلية، مشهورا به في الجاهلية، وإلا فأبوه هو عمرو، هو عمرو بن ثعلبة، عمرو بن ثعلبة بن مالك، هذا هو أبوه وهذا نسبه. لكن أبوه حالف كندة فيقال له الكندي من حيث الحلف، ويقال له الزهري أي اللي هو الأسود اللي هو المقداد، لأن الأسود ابن عبد يغوث الزهري تبناه في الجاهلية لما كان التبني موجودا في الجاهلية، وقد جاء الشرع ونسخه وألغاه وقضى عليه، وصار الناس إنما ينسبون لآبائهم، وإنما يعرفون بآبائهم لا يعرفون بالتبني، لكنه اشتهر بهذه النسبة، فلهذا يذكر أحيانا فيقال المقداد بن الأسود، وأحيانا يقال المقداد بن عمرو، فهذه نسبة بسبب التبني، والمقداد بن عمرو هي نسبة بسبب نسبة نسب وأصل. والمقداد بن عمرو أو المقداد بن الأسود هذا صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وله 42 حديثا، له 42 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على واحد، وانفرد مسلم بثلاثة، وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث، يعني ولم ينفرد البخاري بشيء، بل اتفق البخاري ومسلم على حديث، وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث، وجملة أحاديثه 42 حديثا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. ثم أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو كالذي قبله، القصة واحدة والموضوع واحد، وكلها تتحدث أي الطرق عن أن علي رضي الله عنه كان رجلا مذاء، يعني يخرج منه المذي كثيرا بسبب المداعبة والملاعبة لأهله، وأنه استحيا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كونه سهره وابنته فاطمة تحته، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأله، فأمره النبي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بأن فيه الوضوء، فهو دال على ما دلت عليه الطرق المتقدمة من أن المذي إذا خرج من الإنسان وكان متوضئا انتقض وضوءه، وأنه عليه إذا أراد أن يتوضأ أن يغسل فرجه، وأن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأن يتوضأ الوضوء الشرعي المعروف. وأما إسناد الحديث فيقول المسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني الذي مر ذكره مرارا، وهو ثقة حديثه عند مسلم وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه، وعند أبي داود في كتاب القدر، عند أبي داود في كتاب القدر، أي خرج له مسلم دون البخاري، وخرج له أصحاب السنن الأربعة في سننهم إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في السنن، وإنما خرج له في كتاب القدر. عن خالد عن خالد وهو ابن الحارث، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. خالد بن الحارث الذي يروي عنه محمد بن عبد الأعلى ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن شعبة؟ نعم. عن شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج الإمام المعروف الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في العديل، وهي صفة من أعلى صيغ التعديل وصيغ التوثيق، وهو من المحدثين الذين لهم معرفة ولهم كلام كثير في الجرح والتعديل والكلام في الرجال، فهو من أئمة الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن قال أخبرني سليمان قال أخبرني نعم قال أخبرني سليمان، وسليمان هو الأعمش، هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي الملقب الأعمش، ويأتي ذكره باسمه كما هنا، ويأتي ذكره بلقبه الذي هو الأعرج الذي هو الأعمش كثيرا، وهنا جاء ذكره باسمه سليمان وهو الأعمش. وقد ذكرت فيما مضى أن معرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في مصطلح الحديث، لأن الذي لا يعرف اللقب للمحدث قد يراه في باسمه مرة وبلقبه أخرى فيظن أن هذا غير هذا، ففائدة معرفته دفع أن يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، الذي لا يعرف يظن أن الأعمش غير سليمان وأن سليمان غير الأعمش، ولكنه إذا عرف أن هذا اسم لفلان، هذا اسم فلان وهذا لقب لهذا الرجل المسمى بهذا الاسم، لا يلتبس عليه إذا جاء ذكره مرة باسمه كما هنا سليمان، أو جاء ذكره مرة بلقبه كالأعمش الذي يأتي لفظه كثيرا أو يأتي ذكره كثيرا بهذا اللقب الذي هو الأعمش. وسليمان بن مهران الكاهلي الأعمش هو أحد الثقات، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وسليمان بن مهران الكاهلي اللي هو الأعمش معروف بالتدليس، لكن من الرواة من علم بأنهم لا يرون عن المدلسين إلا ما أمن تدليسه، ومن هؤلاء شعبة، فإنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما أمن تدليسهم فيه. فإذا جاء شعبة يروي عن مدلس فلو عن المدلس فإن روايته محمولة على الاتصال، لأنه قد عرف أن الأعمل أن شعبة لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، ولا والذي أمن فيه تدليسهم. أيوة عن سليمان قال سمعت منذرا وهنا قد صرح بالسماع، هنا قد صرح بالسماع، فلو لم يروا عنه شعبة فإن تصريحه بالسماع هذا هو الأصل. لكن مثل شعبة لو جاء يروي عنه وهو معنعن فإنه محمول على السماع، لأن هذه من القواعد التي يعني ينبه عليها عند ذكر المدلسين، وذلك أن بعض تلاميذهم لا يرون عنهم إلا ما أمن فيه تدليسهم، مثل شعبة فإنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما أمن فيه تدليسهم. قال سمعت منذرا، ومنذر هذا هو ابن يعلى الثوري أبو يعلى، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. منذر ابن يعلى الثوري الكوفي أبو يعلى، وهو ثقة حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. عن إيش؟ عن محمد بن علي. عن محمد بن علي، ومحمد بن علي ابن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، أحد أولاد علي بن أبي طالب، وأمه الحنفية، ولهذا يقال له ابن الحنفية، وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. عن علي يروي عن أبيه علي بن أبي طالب، يروي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره مرارا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذن فالإسناد الذي معنا جميع رجاله ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي محمد بن عبد الأعلى، فإنه لم يخرج له البخاري، ولم يخرج له أيضا أبو داود في السنن، وإنما خرج له في كتاب القدر، والبقية من رجال الكتب الستة: خالد بن الحارث، وشعبة بن الحجاج، وسليمان بن مهران الأعمش، ومنذر بن يعلى، ومحمد بن علي بن أبي طالب اللي هو بن حنفية، وعلي بن أبي طالب. الإسناد السبعة، ستة منهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، وشيخ النسائي الذي هو محمد بن عبد الأعلى هو الذي لم يخرج له الجميع وإنما خرج له أكثرهم. الذي لم يخرج له هو البخاري من أصحاب الصحيحين وأبو داود من أصحاب السنن أي في سننه، وإلا فإنه خرج له في كتاب القدر. أيوة. قال: باب الوضوء من الغائط والبول. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع الزر بن حبيش يحدث قال: أتيت رجلا يدعى صفوان بن عسال فقعدت على بابه فخرج فقال: ما شأنك؟ قلت: أطلب العلم. قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال: عن أي شيء تسأل؟ قلت: عن الخفين. قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ثم ورد النسائي بعد باب الوضوء من المذي باب الوضوء من الغائط والبول، لأن الترجمة السابقة كما عرفنا ترجمة عامة، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض. ثم بدأ بالوضوء من المذي ثم بباب الوضوء من البول والغائط، وهكذا أبواب متعددة تأتي بعد تلك الترجمة العامة التي هي ما ينقض وما لا ينقض، ما ينقض وما لا ينقض، بعدها أبواب عديدة. بدأ بباب الوضوء من المذي وأورد فيه عدة حديث، ثم عقبه بباب الوضوء من الغائط والبول، وأورد فيه حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه الذي قد مر ذكره في المسح على الخفين، في باب المسح على الخفين، وأورده هنا من بعض الطرق من أجل أن فيه الدلالة على أن البول والغائط أنه يحصل نقض الوضوء بهما، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن صفوان رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزعه أي الخفين أي الخفاف من إلا من الجنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم، يعني أننا نمسح عليهما، نمسح عليهما بسبب حصول البول والغائط وبسبب النوم، أما الجنابة فإنه لا بد من خلعهما عند الاغتسال من الجنابة، لا مسح في الاغتسال من الجنابة على الخفين، وإنما عليه أن ينزعهما ويغسل جميع جسده بما في ذلك الرجلان. أما إذا كان الحدث أصغر وكان ذلك نقض الوضوء بسبب النوم أو بسبب الغائط أو البول أو النوم، فهذا يتوضأ، ولكنه إذا وصل إلى الرجلين يمسح على الخفين ولا يحتاج إلى خلعهما من أجل أن يغسلهما إذا كان قد أدخلهما طاهرتين، كما ثبتت بذلك الأحاديث وكما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فحديث صفوان بن عسال هذا دال على ما ترجم له المصنف من أن البول والغائط أنه يتوضأ منهما، ومحل الشاهد من جهة أنه ذكر أنه أن المسح يكون إذا حصل النوم، يعني معناه يتوضأ ويمسح، يحصل الوضوء ويحصل المسح إذا حصل النوم والبول والغائط. أما إذا حصلت الجنابة والإنسان عليه خفان فإن عليه أن يخلعهما ولا يجوز له أن يغتسل وعليه الخفان، بل يجب خلعهما والاغتسال لكامل الجسد. أما ما دون ذلك الذي هو البول والغائط والنوم فإن الإنسان يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاث أيام بلياليها إذا كان مسافرا، وكلما أحدث يتوضأ ويمسح على الخفين ولا يلزمه خلعهما لذلك. أما إسناد الحديث أول الحديث ايش؟ قصة بتيانه اول الحديث. نعم ايش؟ نعم. زر بن حبيش يقول اتيت الى صفوان بن عسال وجلست عند بابه فخرج علي فقال ما شأنك؟ فقلت اطلب العلم. وعند ذلك قال صفوان ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. ثم سأله عن ما يريد من العلم فسأل عن خفين فأجابه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الذي حصل من زر بن حبيش ما كان عليه سلف الأمة من الحرص على طلب العلم ومن الإتيان إلى من عنده علم من أجل أخذ العلم عنه ومن أجل الاستفادة من علمه. ثم أيضا ما كان عليه السلف وما كان عليه الصحابة من الترغيب في طلب العلم والحث عليه، لأن صفوان رضي الله عنه لما قال له زر بن حبيش أني جئت أطلب العلم ما سكت وقال له اسأل عما تريد، بل أتى بشيء يدل على فضل العلم وعلى الترغيب في طلب العلم وعلى الحث على طلب العلم. فقال قبل أن يسأله قال هذه المقالة التي فيها الترغيب في طلب العلم والحث على طلب العلم. وهذا اللفظ الذي قاله هو حديث من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنا ما أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا أتى بشيء لا مجال للاجتهاد فيه فإن لم يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن له حكم الرفع، ويسمونه المرفوع حكما، لأن هناك مرفوع صراحة ومرفوع حكما. المرفوع صراحة هو الذي يقول فيه الراوي، يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا مرفوع صراحة تصريحا. والمرفوع حكما أن يأتي أو يذكر شيئا لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال للرأي فيه، كالأمور الغيبية مثل هذا، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذا له حكم الرفع، لكنه جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ضمن يعني حديث طويل. ومجيئه أو ذكر صفوان رضي الله عنه له هنا يدل على رفعه حكما، لأنه من قبيل ما لا مجال للاجتهاد فيه. والمرفوع عند العلماء قسمان، مرفوع تصريحا ومرفوع حكما. فالمرفوع تصريحا ما يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والمرفوع حكما أن يخبر عن شيء أو يتكلم بشيء لا مجال للاجتهاد فيه ولا مجال للرأي فيه، فإن هذا يكون له حكم الرفع. ففيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على بذل العلم ومن الترغيب في طلب العلم والحث عليه، لأن صفوان رضي الله عنه قبل أن يحاوره عن ما يريد أن يسأل عنه أتى بما يدل على ترغيبه في طلب العلم، بما يدل على ترغيبه في طلب العلم. ثم إنه سأله عن الخفين فأجابه بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وإسناد الحديث أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى هو الذي مر في الإسناد السابق. أيوه. خالد الذي مر. وعن خالد بن الحارث هو أيضا نفس الذي مر. عن شعبة هو نفس الذي مر أيضا في الإسناد السابق. عن عاصم. عن عاصم، وعاصم هو ابن أبي النجود، وأبو النجود اسمه بهدلة، وقد مر ذكره، يعني هذا الحديث مر ذكره ومر فيه ذكر عاصم ابن أبي النجود. وعاصم بن أبي النجود عرفنا فيما مضى أنه صدوق له أوهام، وأنه إمام في القراءة، إمام في القراءة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، لكن حديثه في الصحيحين مقرون، يعني معناه أنه مقرون بغيره. البخاري ومسلم عندما يذكرانه في الإسناد يذكرانه مقرونا مع غيره، فهو صدوق له أوهام، وحديثه في الصحيحين مقرون، وهو من رجال أصحاب الكتب الستة. عن زر وقلت أن أبا النجود اسمه بهدلة، فهو عاصم من بهدلة أبو النجود. أبو النجود كنية أبيه واسم أبيه بهدلة، وهو وقد مر ذكره كما عرفنا. ويروي عن زر ابن حبيش، زر ابن حبيش ابن حباشة، وهو ثقة ثبت، وهو مخضرم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك. عن صفوان بن عسال، صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي قد مر ذكره، وحديثه عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، عند ثلاثة من أصحاب الكتب الستة. قال الوضوء من الغائط. وقال أخبرنا عمرو بن علي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا شعبة عن عاصم عن زر قال قال صفوان بن عسال رضي الله عنه كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثا إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. ثم أورد النسائي ترجمة أخرى وهي باب الوضوء من الغائط، وهي بعض الترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة باب الوضوء من البول والغائط أو الغائط والبول، وهنا باب الوضوء من الغائط، فهي بعض الترجمة السابقة، جزء منها، هي جزء منها. وأورد النسائي تحتها حديث صفوان بن عسال من طريق أخرى، وفيه وهو نفس الحديث السابق بطريق أخرى، ويتعلق ببيان حالة المسح على الخفين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا في سفر ألا ينزعوا خفافهم يعني إلا من الجنابة لكن من بول أو غائط أو نوم، يعني يمسحون عليها لمدة ثلاثة أيام. وهذا الأمر كما عرفنا هو أمر ترخيص، ليس أمر إيجاب ولا أمر استحباب، بمعنى أنه يستحب للناس أن يلبسوا الخفاف، هذا ترخيص، إذا لبسوها يمسحون وإذا ما لبسوها لا يغسلون أرجلهم. لكن السنة لا تترك تنزها عنها وتنطعا ويقال أن لا ألبس الخفين، وإن كان ذلك مشروعا يعني تنطعا هذا هو الذي لا يسوء. أما كون نفس أمرهم يعني أمرهم أمر إرشاد وترخيص، ليس يعني يستحب الإنسان أن يلبس من أجل لا يجب عليه أن يلبس ولا يستحب له أن يلبس من أجل أن يمسح، إلا إذا كان هناك بيان للسنة أو ترتب عليه بيان للسنة فهذا يكون له وجه. أما أن يكون فعل ذلك مستحبا وأنه يستحب الإنسان أن يكون لابسا حتى يمسح فلا يستحب، وإنما هو مرخص له، بل إن المسح فرع عن الأصل الذي هو الغسل، الغسل هو الأصل وهذا فرع مرخص فيه للحاجة عندما يكون هناك حاجة إليه. أما أن يكون مأمورا به أو أن الأولى أن الإنسان يكون لابسا حتى يمسح فليس هذا هو الأولى، وإنما الأمر مرخص فيه، من لبس فله أن يمسح، من لبس فله أن يمسح. وإسناد الحديث حدثنا أخبرنا عمرو بن علي وإسماعيل بن مسعود أخبرنا عمرو بن علي، عمرو بن علي هو الفلاس الإمام العارف بالجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الثقات الأثبات، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وكلامه في الرجال كثير. وإسماعيل بن مسعود إسماعيل بن مسعود هو البصري وهو ثقة من شيوخ النسائي، خرج حديثه النسائي وحده. أيوة. قال حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع مر ذكره مرارا وتكرارا، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهو ثقة حديث بعد من؟ حدثنا شعبة. حدثنا شعبة، وذلك يتحد الإسناد مع الإسناد السابق. شعبة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.